هذه الفائدة التي سماها ووصفها بالجليلة هي فعلا جليلة عظيمة. حديث ربنا تبارك وتعالى عن الأرض جاء في القرآن الكريم متنوعا وذات دلالات متعددة، والمقصود منها كلها أمران. كل الدلالات التي جاءت والخطابات التي ذكرت الأرض بأنواعها وأشكالها، جعلها ذلولا مهادا فراشا بساطا قرارا كفاتا دحاها طحاها أخرج ماءها ومرعاها ثبتها بالجبال جعل فيها الطرق الأنهار العيون بارك فيها قدر أقواتها، كل هذه الأشياء لأمرين: الأول ليذكر العبد أن الله هيأ له كل ما في الأرض ليتفرغ هو لعبادة الله، والثاني أن يعلم العبد أن هذه الدار ليست بمستقر وأن المرجع إلى الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى أنفسكم اليوم حينما أنتم تتوظفون في مكان ما، وتدخل أنت كموظف إلى هذا المكان، فلنفرض مثلا أنهم هيئوك كاتبا في مكان ما، هل أنت ستأخذ معك قلمك من البيت وأوراقك من البيت وكرسيك من البيت وطاولتك من البيت؟ من وين؟ مهيأ. فإذا كان الناس في الدنيا إذا وظفوك لأمر هيئوا لك كل ما يخدم وظيفتك، فرب العالمين جل وعلا وظفنا لعبادته، فهيأ لنا في سبيل ذلك الأرض وما فيها، بل والسماء وما تحتها، حتى لا نحتاج إلى شيء، وجعل الأمور كلها ميسرة. لذلك لاحظ الآن، لا تجد إنسانا منقادا لحيوان ولو كان أعظم خلقة كالفيل والجمال، وتجد المخلوقات العظيمة منقادة للإنسان، لا تجد شيئا يستصعب على الإنسان، سيره الله في البر والبحر ويسر له الزرع وجعل له المنافع في البر والبحر، وجعل من هذا البحر منافع ومن هذا النهر منافع ومن هذا البر منافع. مهما تفكرنا فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعام. الناس يظنون هم اللي زارعين، طيب المزارع يضع الحب والباقي كله رب العالمين هو الذي يتولى سبحانه وتعالى. لو لم يجعل الأرض سهلة ما استطعت أن تزرع، لذلك ما رأينا عاقلا يزرع على الصخرة الصلبة والملسى. لو كانت الأرض كلها بحرا ما استطاع أحد أن يزرع ولا أن يرعى غنما. لذلك أيها الإخوة، التأمل في تهيئة المكان دليل على وظيفة الإنسان وأن مرجعه إلى الرحمن. نعم. قال رحمه الله هنا في قوله: فإن سطح الكرة أعلاها، هذه إشارة إلى أن الأرض كروية، وهذا من كلام ابن القيم، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 28700، يعني قبل أكثر من 700 سنة، نقل إجماع المسلمين على كروية الأرض، ما في أحد يناقش في هذه المسألة، نقل إجماع المسلمين على كروية الأرض، لكن ذكر أنها كروية بيضاوية وليست كروية دائرية، والمسلمون متفقون على هذه المسألة لا خلاف بينهم، والفلك تجري في البحر بأمره، والله سبحانه وتعالى سمى النجوم أفلاكا، والفلك إنما يقال في العربية لما كان دائرية، سواء دائرية محضة أو دائرية بيضاوية. هذه المسائل من المسائل المتفق عليها. ولذلك فامشوا في مناكبها، ولم يقل على مناكبها، وهذا من الفوائد الجليلة التي نستنبط منها في إبدال الحروف مكان الحروف. لما قال فامشوا في مناكبها، والمفسرون يقولون في بمعنى على، فلماذا عبر بفي؟ عبر بفي للدلالة على أن الطرق المذللة تكون في أعلاها وفي أسفلها. فكم من طريق شقت في باطن الجبال، وكم من طريق شقت تحت الأنهار أو فوق الأنهار. إذن هي فوق وعلى وفي، فعبر بفي لتضمين هذا المعنى. فتجد الطرقات العظيمة في الوديان العميقة، وكأن الرجل في الجبل يسير بينما هو على الطريق، لكن إذا نظر يمنة وجد الجبل حتى تكاد عمامته أن تسقط، ولو نظر يسرة وجد الجبل عاليا وبينهما فج هو يمشي فيها، فصار هو في وإن كان هو على، فباعتبار هو في وباعتبار هو على. وأيضا فيه تضمين معنى أنه ينبغي أنكم تحثوا وتجدوا على الأرض وفي الأرض، لا يمنعكم شيء لأن الله ذللها لكم. والمناكب في مناكبها، المناكب على المعنيين، الطرقات التي تكون مرتفعة وجوانب الأرض، فكلها طرقات. نعم. قال رحمه الله: فائدة للإنسان قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية. هذه الفائدة الرابعة، القوة العلمية النظرية، اكتب عليها راجعة إلى البصيرة والعقل، وتزداد بالنور المنزل. وقوة عملية إرادية راجعة إلى البدن والنية والقلب، وتزداد بالنور المنزل، وأكل الطيبات وترك المحرمات. إذن هناك قوتان لكل إنسان، قوة علمية نظرية قد يسميها بعض العلماء بالبصيرة، قوة عملية إرادية قد يسميها بعض العلماء بالنيات الطيبة أو بالقوة التي هي بمعنى العضلات. نعم. وساعدته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه، ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة الطريق التي توصل إليه، ومعرفة آفاتها، معرفة نفسه ومعرفة عيوبها. وبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية. وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها. إذن القوة العلمية التي هي البصيرة إنما تستكمل بخمسة أمور: الأول العلم بأسماء الله عز وجل، الثاني العلم بصفات الله تبارك وتعالى، الثالث العلم بأفعال الله تبارك وتعالى، وهذا كله داخل في معرفة الفاطر، هذا شيء واحد. الأمر الثاني معرفة الطريق التي توصل إليه، ما هو الطريق الموصل إلى معرفة أسماء الله وصفات الله أفعال الله؟ ليست العقول ولا الحدس ولا الذوق ولا العادات، إنما الطريق الموصل إلى أسماء الله وصفاته وأفعاله الوحي المنزل من السماء. الثالث معرفة آفاتها، معرفة آفات الطريق، ما هي الآفات التي تمنعك عن الاستفادة من البصيرة من النور المنزل؟ الرأي، تقديم العقل على النقل، العادات، المجريات، السلوم، العادات. الرابع معرفة نفسه. يجب على الإنسان إذا أراد أن يزداد بصيرة أن يعرف نفسه، ما قدره، ما حده. فإذا عرف أنه من ماء مهين، أصله من تراب وفصله من ماء، لم يستكبر ولا أذعن للنور المنزل من السماء، ولما جعل بصره العقلي مقدما على النور المنزل من السماء. الخامس معرفة عيوب النفس. الخامس معرفة عيوب النفس. وعيوب النفس كثيرة، لكنها راجعة إلى أمرين. الأمر الأول عجز البصيرة، الأمر الثاني عجز الإرادة. فإذا الإنسان استطاع أن يتخلص منهما فإنه بإذن الله عز وجل يعرف عيوب نفسه. نعم. قال رحمه الله: واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه وتقصيره هو في أداء حقه، فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه دون ذلك، وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته، فهو مضطر إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته، ونجنبه الخروج عن ذلك الصراط، إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال، وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب. بالنسبة لاستكمال القوة العملية، سبيلهما الإخلاص والتضرع، سبيلهما الإخلاص والتضرع. فكلما أخلص العبد لربه وتضرع بين يديه حصل له القوة العملية. وإنما يحصل العجز في العمل بسبب ترك أحد هذين الأمرين أو نقصان أحد هذين الأمرين. فينبغي على الإنسان أن يدرك أن القوة العملية لا تتم إلا بعبادة الله على وجه الإخلاص وتضرعه في طلب العون والاستعانة، وهما المقصودان في الآية التي إليها مرجع القرآن كله: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. قال رحمه الله: فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام. فإن قوله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يتضمن الأصل الأول وهو معرفة الرب تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى، وهي اسم الله والرب والرحمن. فاسم الله متضمن لصفات الألوهية، واسم الرب متضمن لصفات الربوبية، واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر، ومعاني أسمائه تدور على هذا. كذلك اسم المالك أو الملك على القراءتين متضمن لصفات القهر والغلبة، متضمن لصفات القهر والغلبة. فالأسماء معاني الأسماء معاني الصفات ترجع إلى إما إلى الألوهية الله، أو إلى الربوبية الرب، أو إلى الكمال الذاتي الرحمن، أو إلى الكمال الفعلي الرحيم، أو إلى الكمال القهري المالك، أو إلى الكمال الحكمي الملك. نعم. وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه، واستعانته على عبادته. وقوله: اهدنا الصراط المستقيم، يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له، كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته، فلا سبيل له إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته. وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل. الله، فأول يعني انتظام عجيب لمعاني سورة الفاتحة للأمور الخمسة التي بها القوة العلمية والقوة العملية. فأول الآيات الثلاثة فيها معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، وآية إياك نعبد وإياك نستعين معرفة الطريق الموصل إلى الله، وآية اهدنا الصراط المستقيم معرفة النفس، معرفة النفس، وغير المغضوب عليهم معرفة الآفات الواردة على الإنسان من جهة الرأي، والضالين معرفة الآفات الواردة على الإنسان من جهة ضعف القوة العلمية قوة العملية. إذن المغضوب عليهم ضعف القوة العلمية، ضعف القوة العملية، والضالين ضعف القوة العلمية أو عدمهما. فمن رام الكمال في البصيرة فعليه بجمع هذه الأمور: معرفة الله على الوجه المرضي بأسمائه وصفاته العلية، معرفة الطريق الموصل إليه بعبادته والتضرع بين يديه، معرفة العبد نفسه هل هو على الصراط أو لا، معرفة الآفات التي تضعف القوة العلمية القوة العملية الواردة على العلم، معرفة الآفات التي تضعف القوة العملية العلمية التي تكون سببا في ضلال العمل. نعم. فأول السورة رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة. حظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية. هذا تقسيم جميل، أول السورة رحمة، أوسطها هداية، وآخرها نعمة. وأيضا جاء في الحديث أن أول السورة لله، وأوسط السورة بين الله وبين العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، وآخر السورة للعبد، وهذا تقسيم نبوي. وأيضا جاء أن أول السورة ترغيب، وأوسط السورة إرشاد، وآخر السورة ترهيب. أوله ترغيب، وأوسطه إرشاد، وآخره ترهيب. نعم. قال رحمه الله: وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، وحظه منها على قدر حظه من الرحمة، فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته. هذه مسألة جميلة، يعني من لفت من ابن القيم. لاحظ الآن: اهدنا الصراط المستقيم، ما حظك من الصراط المستقيم؟ حظك من الصراط المستقيم مبني على بعدك عن الآفتين: الآفة الغضبية المؤثرة على العمل، الآفة الضلالية المؤثرة على العلم. وهذا وحده لا يكفي حتى يكون هناك قوة تقويك وتغذيك، وهي العبادة والاستعانة. والعبادة والاستعانة قوة غذائية للروح وللبدن غير كافية حتى يكون هناك بصيرة بمن تسير إليه وتعبده، وهو الرب الرحمن الرحيم الملك. هذه مسائل عظيمة. مهما تكلمنا عن الفاتحة فالأمر كما قال ابن القيم لما تكلم عن معاني سورة الفاتحة في مدارج السالكين كلام كثير، ثم قال: هذا بعض المعاني. الفاتحة هو لب القرآن، خلاصة القرآن. نعم. قال قال رحمه الله: والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته، فلا يكون إلا رحيما منعما، وذلك من موجبات إلهيته، هو الإله الحق، وإن جحده الجاحدون وأعدل به المشركون. ومن تحقق بمعاني الفاتحة علما ومعرفة وعملا وحالا فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوام المتعبدين. والله المستعان. من تأمل في هذه المعاني أدرك لماذا كانت الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، ولم ينزل مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور. نعم. الفائدة الخامسة. قال رحمه الله: فائدة: الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين، أحدهما النظر في مفعولاته، والثاني التفكر في آياته وتدبرها. الثاني التفكر في آياته وتدبرها، فتلك آياته المشهودة، وهذه آياته المسموعة المعقولة. والله هذه فائدة جليلة عظيمة لطيفة، وإن كانت مختصرة لكنها منيفة. كيف نعرف الرب؟ الناس العوام بالذات يقولون الله عرفناه بالعقل. إذا كان مقصود العوام الله عرفناه بالعقل، يعني معرفة إجمالية أنه لازم فيه خالق، هذا صحيح، لكن لا يمكن للعقل أن يعرف الله بالكمالات والتفصيل. ولهذا أيها الإخوة، لو قال لنا قائل: كيف نتعرف على الله؟ نقول: التعرف على الله لا يكون بالعقل ولا بالتجربة ولا بالإحساس، لا، التعرف على الله يكون بالأمرين اللذين ذكرهما ابن القيم. النظر إلى مفعولاته، فإن المفعولات دليل على الفاعل، المفعولات دليل على الفاعل، فأنت إذا رأيت مصنوعا متقنا تستدل بإتقان المصنوع على علم الصانع، تستدل بإتقان المصنوع على خبرة الصانع، تستدل بإتقان المصنوع على حكمة الصانع، وهكذا إلى ما لا نهاية. فقوة المصنوعات ودقة المصنوعات وبديع المصنوعات، كل هذا يدلنا على عظيم الصانع. فالله سبحانه وتعالى كلما نظرت إلى مفعولاته ولو في نفسك علمت عظيم صنعه، وأنه سبحانه أحسن الخالق. وفي أنفسكم أفلا تبصر. تصور معي لو أن عيونك هذه وراء قفاك، شو راح يكون شكل وجهك؟ تصور، فقط تصور. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ تصور لو أن الإنسان يمشي على أربع مثل القرود، داروين يقول أنها أبوه قرد، كيف؟ إحنا ما نقول، إحنا نقول أبونا آدم عليه السلام، ولا لا؟ هو يبي يكون أبوه قرد، ما لنا علاقة فيه، إن شاء الله يكون أبوه دودة، ما لنا علاقة، لأن بعضهم يزعم أن أصل الإنسان، يقولون الحشرة هذه اللي تكون ملفوفة ثم تطورت ثم تطور، كيفكم؟ والله عنكم إن شاء الله يصير أبوكم، إن شاء الله يصير أبوكم الضب، ما لنا علاقة. أما نحن أبونا آدم عليه السلام، نقر بهذا. فالنظر إلى المفعولات ماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه العلم بالصانع، أنه عليم، أنه حكيم، أنه سميع، أنه قريب، قادر، قوي، متين، خبير، أنه سبحانه بديع، وهكذا. الأمر الثاني التفكر في آياته وتدبرها، تدرك أن كل شيء في الكون خلقه الله لحكمة، لمقصد، والكل من حيث المجموع خلقت لك وأنت خلقت له. شفت كيف؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله يقول خلقت لكم ما في الأرض جميعا، يعني الله خلق لنا ما في الأرض جميعا ليش؟ لنعبده، هو بهكذا. لذلك تدرون متى الله ينهي السماوات والأرض ولا ما تدرون؟ إذا لم يوجد من يعبده خلاص ما في داعي. ولنضرب الآن مثال، لو وجد بيت في مكان ما، أو وجد سجن في مكان ما، أو بستان في مكان ما، لكن لم يوجد فيه أحد، فما الفائدة من إبقاء هذا البيت؟ ما الفائدة من إبقاء هذا البستان؟ ما الفائدة من إبقاء هذا السجن؟ الناس لو رأوا بقاءها يقولون هذه ما هي حكمة، يتعب الرجال نفسه كل يوم يروح هناك البستان ولا فيه أحد ولا يجيه أحد، هذا مجنون. فرب العالمين جل وعلا الحكيم العليم يفني السماوات والأرض متى؟ إذا لم يوجد من يعبده. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. شفتوا كيف؟ ما دام يوجد من يستغفره فالله لن يهلك أهل الأرض، هلاك عام، قد يحصل هلاك خاص لكن هلاك عام لا. لذلك لاحظ الآن، لما لم يكن في زمن نوح عليه السلام على وجه الأرض عابد مخلص إلا نوح ومن معه، أغرق أهل الأرض كله، هذه حكم تفكر في آيات الله، هذا من أعظم الأمور التي تعرفنا بالرب جل وعلا، قوته قدرته حكمته سبحانه وتعالى. مهما تكلمنا عن هذا ما نستطيع أن ننتهي. نعم. فالنوع الأول كقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى آخرها، وقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وهو كثير في القرآن. كل مخلوق آية من آيات الله عز وجل، هذه قاعدة، كل مخلوق آية من آيات الله عز وجل، ولكن ليس كل آية مخلوق، فالقرآن والتوراة والإنجيل آية من آيات الله لكن ليست مخلوق، كل مخلوق آية ولكن ليس كل آية مخلوق. نعم. والثاني كقوله: أفلا يتدبرون القرآن، وقوله: أفلم يدبروا القول، وقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وهو كثير أيضا. فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات، فإن المفعول يدل على فاعل فاعله، وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه، باستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له، ولا حياة ولا علم ولا إرادة. لشيخنا الدكتور علي بن ناصر الفقيه وحفظه الله ونفع به، مؤلف لطيف جدا، أدلة وجود الله في القرآن، من أنفع ما ألف في هذا الباب. القرآن فيه أدلة عقلية في إثبات وجود الله عز وجل، النظر في مفعولاته، التفكر في آياته، عظيم صنعه، عظيم تدبيره إلى آخره. نعم. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر، وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته. هذه الكلمة جميلة من ابن القيم، يقول: ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دليل على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع. الحين لو جانا واحد وسألنا وقال لنا إيش معنى الحين، لو جانا واحد وقال لنا إيش معنى البطل هذا، كله بنفس الحجم بنفس الشكل بنفس الغطوة بنفس ليش؟ شو تقولون الجواب؟ لأن الآلة التي تصنعها لا إرادة لها. فهمتم الآن؟ ما يمكن يحصل فيه تغيير، لماذا لا يحصل فيه تغيير؟ لأن الآلة التي تصنعها لا إرادة لها. لكن لما ترى أن المصنع يغير فلا بد أن يكون الصانع له إرادة. إيش معنى خل هذا الطويل وهذا قصير، هذا أبيض هذا أحمر، ها انتبهتم الآن؟ هذا قوي الذاكرة ضعيف، هذا قوي البصرة ضعيف، هذا كذا. لا، الناس يظنون كل البشر من ماء من مهين مع البويضة لازم يكون سوا. لا، المصنع الرحم واحد، كل المرأة كل الحريم عندهم رحم، اي لكن الصانع يغير. بل ربما تجد الأب والأم واحدا لكن أبنائهم مختلفين، ولا لا؟ الحين انت عيالك كلهم شكل واحد، انتم اخوان كلكم شكل واحد، لابد ان يكون بينكم اختلاف. ولو لم يكن الا اختلاف البنان وبصمة العين وبصمة الوجه وبصمة اللسان وشكل الاذن. تصور معي، تصور معي الان 7 مليارات انسان على وجه الارض، اضرب 7 في 2 14 مليار انسان اليوم على وجه الارض، اليوم اليوم، خل اللي ماتوا خل اللي يجون، ما في انسان شكل اذن على شكل اذن الثاني. شلون شلون ما في انسان من يوم ادم عليه السلام الى اليوم والى ان يرث الله الارض عليه بصمته نفس بصمه الثاني؟ شلون ما في انسان بصمه عينه نفس بصمه الثاني؟ شلون؟ هذا دليل على عظيم اراده الجليل جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: ثم ما في مفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحدا غير متكرر، وفيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى، وفيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته، وما فيها من البطش. تأمل رحمة الله، الكافر المشرك على وجه الأرض ها ينقص الرب ليلا ونهارا، يزعم أن له شريك، يزعم أنه لا يوجد إله، يزعم أنه لا يوجد بعث، ومع ذلك من رحمة الله أن الدار دار ابتلاء فلا يعاقبه عاجلا ما لم يحصل منه أحد أمرين: إما طغيان وظلم وبغي، وإما إقامة حجة عليه وانتهاء المهلة فيعاقبه الله. هذا من عظيم رحمته، من عظيم رحمته. والله أنا مرة قلت حق واحد ولا زلت أقول، إحنا اليوم كل واحد منا يكون صادق مع نفسه. جرب أخوك اللي أصغر منك ولا ولدك، عطى 10 دنانير وقول له سوي كذي كذي، راح ما سواه. ولنفرض أنك حليم، عطيته مرة ثانية 10 دنانير قلت روح سوي كذي كذي، ما سوى. انت ايش فيك ما تفهم؟ يقول يمكن عندك حلم تقول الكلمة هذه. الثالثة تعطيه 10 دنانير تقول سوي كذي، روح ما يسوي، والله تضرب كف على وجهه. ما فيك صبر، ما فيك رحمة. هذا الإنسان، طيب رب العالمين صباحا ومساء نعمه نازلة على الكافرين وعلى المؤمنين، نقول المؤمنين يشكرون، طيب الكافرين؟ هذا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى. فإن قال قائل طيب هو يعذبهم، يستحقون العقاب. تصور معي الآن لو رأينا أرحم مدرس في المدرسة، أرحم مدرس في المدرسة طول 7 أشهر يجتهد على طلابه، خصوصا الكسلانين منهم، يذكرهم، يعطيهم دروس في الفسحة، يعطيهم دروس إضافية وكذا وكذا وكذا وكذا، وآخر السنة ما ينجحون فيعاقبهم بالرسوب. نجي نقول له أنت ما أنت رحيم، ها ننسى رحمة هذا كله؟ مو صحيح، بالعكس، هذا هو عين الرحمة، أن يعاقبهم بالرسوب ها حتى ينتبهوا. لذلك قال الله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. سبحان الله، سبحان الله. نعم. قال: وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته، ما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضته ومقته، ما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد، وما فيها من أحوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على إمكان المعاد، وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات، وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك الكمالات حق بها، ومفعولاته من أدل شيء على صفاته وصدق ما أخبرت به رسله عنه. فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات. قال تعالى، يعني سبحان الله، مهما نظر الإنسان إلى مصنوعات الله يجد العجب العجاب. فقط انظر إلى عينك، انظر فقط إلى عينك، انظر إلى سمعك، والله ما أدري ماذا أقول. يقول أبو نواس وهو يصف النرجس وهو نوع من أنواع النفط كما تعرفون، هذا ما يخفى عليكم، والزهور، يقول أبيات جميلة جدا أقراها لكم. يقول: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. لذلك فرعون العنيد ماذا قال؟ وما رب العالمين. موسى عليه السلام أعطاه وحده، مو لو مجنون، لو أبكم أصم أعمى يدرك هذا الأمر. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. ما عرف يجاوب. قال: رب المشرق والمغرب. ما عرف يجاوب. قال: ربكم ورب آبائكم. العجيب، الملاحدة اليوم من أسفه الناس، زبالات المجتمعات أنا أسميهم. الملاحدة اليوم لو تقول لهم أن القوطي هذا مصنوع بنفسه بسبب الهواء والضغط والكذا وكذا، ما يقبلونها منك. ثم هم يجون يقول لك هذا كله مصنوع بنفسه. أي سفه هذا. سبحان الله الذي يطمس على البصائر. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق، فأخبر أنه لا بد أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المتلوة حق، ثم أخبر بكفاية شهادته على صحة خبره بما قام من الدلائل والبراهين على صدق رسوله، فآياته شاهدة بصدقه، وهو شاهد بصدق رسوله بآياته، وهو الشاهد والمشهود له، وهو الدليل والمدلول عليه، فهو الدليل بنفسه على نفسه، كما قال بعض العارفين: كيف أطلب الدليل على من هو دليل لي على كل شيء، فأي دليل طلبته عليه فوجوده أظهر منه. يعني الإنسان إذا أراد أن يزداد في معرفة الله عز وجل فليزدد تأملا في مفعولات الله، وليزدد تأملا في آيات الله المتلوة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. في الآفاق قال بعض المفسرين يعني في الأرجاء والأطراف والسماء، وفي أنفسهم أي في عقولهم وقلوبهم وأبدانهم وأرواحهم وحياتهم. تأمل مع نفسك، كم مرة قلت: يا رب يسر لي أمر كذا فتيسر؟ كم؟ كثير. تأمل في نفسك، كم مرة قلت: يا رب أبعد هذا عني فأبعد؟ كثير. فالإنسان لو تأمل في نفسه يتبين له أنه جل وعلا الحق. نعم. ولهذا قال الرسل لقومهم أفي الله شك فهو أعرف من كل معروف وأبين من كل دليل، فالأشياء عرفت به في الحقيقة. يعني الإنسان الذي يشك في الله هذا يشك في نفسه. كيف يشك في نفسه؟ لأن معناه أنت حينما تقول أنا أشك في الله، طيب أنت تشك في الله، إذن أنت غير موجود، وإلا من الذي صنعك؟ سؤال بدي. ولهذا جاء رجل، كما يذكر أبو حامد الغزالي رحمه الله، جاء رجل إليه يريد أن يناقشه، قال جئت أناقشك، وكان من السوفسطائيين، قال جئت أناقشك في وجود الله، قال أنا لا أناقشك لأنك لست موجود. قالوا كيف ماني موجود؟ قال إذا كنت موجودا فمن الذي أوجدك؟ هذا السؤال، لأن لما يقول شيء مخلوق لابد يكون هناك خلق، هذا شيء مهم. نعم. فالأشياء عرفت به في الحقيقة، وإن كان عرف بها في النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه. طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.